أن يصوم، بس لو واحد نذر أن يصوم منذ أن يشفي ثاني يوم شفاؤه، وكان ثاني يوم شفاء السبت، عفى أيضا يصوم. جزاك الله خيرا. يعني واضح الحديث يشتت من النوافل. نعم. كل من كان بحقه فريضة هو أخونا الدكتور عاصم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.